أما في درس رياض الصالحين فمعنا اليوم الحديث 11 في باب الإخلاص، وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر أو عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه، متفق عليه. الحديث في باب الإخلاص، وأن الإنسان إذا أخلص لله عز وجل وعمل الحسنة لله عز وجل وخاف وترك السيئة من أجل الله عز وجل يضاعف له الأجر والحسنات وتغفر له الزلات، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. راوي هذا الحديث هو أبو العباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وفقيه العصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، فهو من صغار الصحابة، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعد من أكثر الصحابة رواية للحديث وأكثرهم معرفة بالتفسير، ورد في ذلك أثر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا له بأن يتعلم التأويل أي التفسير. والابن عباس فضائل، منها ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تقريب عمر بن الخطاب رضي الله عنه له، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل. ومن فضائله أنه رضي الله عنه حاور الخوارج رجع منهم 20 أبا بعد نقاش. ابن عباس لهم، هذا ميزة لابن عباس، أن فتح الله عز وجل عليه وأعاد الناس إلى السنة بعد أن اجتمعوا بالآلاف. نسأل الله ألا نرى لأهل الخروج راية. فكان من فضائل ابن عباس أنه أعاد 20 ألفا منهم إلى السنة وإلى الجماعة، إلى السنة والجماعة. توفي على القول الصحيح عام 68 في الطائف. المعنى الإجمالي: الحديث فيه دلالة على عظيم فضل الله عز وجل على خلقه ورأفته بهم، وأن مرد التفاوت في الأعمال في الأجور يرجع إلى الإخلاص والمتابعة، إلى الإخلاص والمتابعة. يستفاد من هذا الحديث في قوله فيما يرويه عن ربه أن هذا الحديث حديث قدسي، من الحديث القدسية، هذا اللفظ يدل على أن الحديث حديث القدسي قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، وهذه الكتابة الثاني المستفاد الثاني قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات وهذه الكتابة في اللوح المحفوظ. إنا كل شيء خلقناه بقدر، مكتوب في اللوح المحفوظ. المستفاد الثالث أن الإنسان يثاب على النية الصالحة ويبلغ بها أعالي الدرجات، ويبلغ بها أعالي الدرجات حتى ولو لم يعمل العمل، لكن إذا هم هما صادقا ونية صالحة بالعمل كتبت له حسنة كاملة. بيان فضل الله عز وجل على عباده، فإنه يعطي من هم بالحسنة هما صادقا مخلصا الأجر وإن لم يعمل هذه الحسنة، أما إن عملها فيضاعف له الأجر 700 ضعف 700 ضعف. أيضا المستفاد الخامس من هم بالسيئة وتركها خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة، كتبت له حسنة كاملة. أيضا المستفاد السادس أن من عمل السيئة تكتب له سيئة واحدة ولا تضاعف كالحسنات، وهذا من رحمة الله عز وجل. المستفاد الخامس أن الإنسان إذا نوى الشر وعمل العمل الذي يوصل إلى الشر ولكنه عجز عنه فإنه يكتب عليه إثم الفاعل، وهذا ذكر في الدرس الماضي في الحديث الماضي. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ويتجاوز عنا وعنكم، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.